السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا مع الدرس الثاني من شرح متن درة البيان في أصول الإيمان. وقد قدم المصنف حفظه الله تبارك وتعالى لمتنه بباب كامل جعله فصولا، كل فصل من هذه الفصول يحتوي على مادة تمهيدية لهذا العلم المبارك، علم العقيدة. فشرع في الفصل الأول بذكر المبادئ، وهي كما ذكرناها في الدرس الماضي، وهي التي تسمى بالمبادئ العشرة، وربما اقتصر بعضهم على أقل من ذلك، لكن كما ذكر. ثم أتبع ذلك في الفصل الذي يليه بذكر فضل الإسلام وأهله. لماذا؟ هذا ترتيب منطقي لبيان فضل هذا الدين الذي يحوي هذه العقيدة. فربما كان الذهن متطرقا لأسئلة، إذا علمنا أن هذه المقدمات أو هذه المبادئ العشرة لتعلم علم العقيدة، فهذا العلم ينتمي لأي دين؟ وما فضل هذا الدين؟ وما فضل أهل هذا الدين؟ ولذلك جاء هذا الفصل بعنوان فضل الإسلام وأهله. ثم تطرق فيه إلى عدة نقاط. أول نقطة، وهي الإسلام دين الحق، أو الدين الحق هو الإسلام. وقول الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهو أي الإسلام الاستسلام بالتوحيد الخالص لله، والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهله. أولا، دين الحق هو الإسلام، وذلك لأن في هذا العالم وفي كل زمان دين حق واحد وأديان باطل متعددة. ولذلك قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وللإسلام كما سيأتي اسم عام واسم خاص. الاسم العام، وهذا يلتبس على كثير من الناس، الاسم العام هو متعلق الإسلام بكل دعوة أتت على لسان نبي أو رسول. ما من رسول أتى قومه إلا ودعاهم للإسلام، لكن هذا هو الإسلام العام، دعوة كل الأنبياء والرسل كما سيأتي. ثم الإسلام الخاص، وهو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي وافقت شريعته في مسماها، مسمى الإسلام العام. لماذا؟ لأن هذا الدين مهيمن ومسيطر، وهو الدين الخاتم، وبالتالي كان مناسبا أن يكون بمسمى الدين كله. فلذلك جاءت شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمها الإسلام، خاصة بالنبي اسمها الإسلام، وموافقة للإسم العام لدعوة كل نبي ورسول. لماذا؟ كأنها إشارة لهيمنة هذا الدين على سائر الأديان حينما يأتي داعي هذا الدين، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قال إن الدين عند الله الإسلام، أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يقبل من أحد سوى الإسلام، وبالتالي ما من نبي ولا رسول دعا قومه إلا دعاهم بالإسلام، فلن يقبل الله عز وجل إلا الإسلام، لأنه ما أرسل من نبي ورسول إلا بالإسلام. ثم بعد ذلك نقول بأن كل إنسان ادعى أن ما يتدين به هو من عند الله يختبر على هذا، هل هو إسلام؟ بمعنى أنه استسلام تام لله تبارك وتعالى، خالص بالتوحيد، متبع اتباعا كاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متبرئا من الشرك وأهله، فيختبر على معنى الإسلام. فإذا لم يحقق هذه الشروط التي هي مكونات التعريف فلا يسمى هذا إسلاما. نضرب مثالا للتوضيح. لو أتى البوذي فقال إنني أتعبد بإسلامي الخاص، هذا اسمه إسلام، تسمونها أو تسمون هذه الديانة بالبوذية. وأحد هؤلاء المدعون يقول وأنا أسميها الإسلام. نقول إذا نعرض دينك على معنى الإسلام، هل هو استسلام لله بالتوحيد الخالص؟ هذه أولا. ثانيا، هل هو اتباع كامل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الثانية. الثالثة، هل فيه براءة من الشرك وأهله؟ فإذا لم يتحقق ذلك ولن يتحقق ذلك إلا في هذا الإسلام الخاص، علمنا أن كل مدع بأنه أرجى للقبول عند الله كذب. لماذا؟ لأن هذه أدلة صدق الدعوة. كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تبكى. الكل يدعي أنه من أهل هذا الإسلام، أو إذا لم يسمه إسلاما فلا شك أن الكل يدعي أنه من أهل النجاة وأنه الأقرب إلى الله. فنعرض ما الذي يرضي الله على هذا اختبارا، فإن نجح في الاختبار فبها ونعمت، وإن فشل فيرد على صاحبه. والاختبار في بيان الدين الذي يرضي رب العالمين هذه الثلاث، وهي معنى الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد الخالص، الاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، البراءة من الشرك وأهله. وهذه في الحقيقة قل ما ينتبه إليها الكثير، وهي أنه يلزم من تحديد معنى الإسلام امتيازه عن غيره من الملل والأهواء والنحل بالبراءة من الشرك وأهل الشرك. وهذا إن شاء الله عز وجل يأتي بيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الإسلام كما في حديث جبريل، حديث جبريل حديث مشهور، وفيه أن جبريل عليه السلام طلع على الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه رجل غريب، ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أسئلة، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. إذن في آخر الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. فهذا هو ديننا، وهذا هو الإسلام الذي يرضي الله تبارك وتعالى. لكن هذه أركانه، وهذه الأركان تقوم على المعنى العام الاستسلام، وهو أصل المعنى لكلمة إسلام. استسلام، هل هو استسلام محض؟ بمعنى هل يكفيني في الإسلام أن أستسلم بجوارحي لكن قلبي معزول عن الله؟ لا، لا يكفي. هل يكفيني في الإسلام أن أستسلم بقلبي لكن جوارحي ليست مع الله؟ لا يكفي. بل لابد في هذا الاستسلام أن تخضع الباطن والظاهر لرب العالمين تبارك وتعالى. تخضع ذلك في ماذا؟ في توحيد خالص لله. ألا لله الدين الخالص. الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد أو أحدا في إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في ألوهيته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني لا يرضى ذلك من أي أحد. كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا أحدا، لا تدعوا أي أحد، ولو كان أقرب قريب لرب العالمين، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم. لذلك ينتبه الإنسان على دينه وعلى توحيده الخالص لرب العالمين. ثم الله تبارك وتعالى بين كما ذكرت منذ قليل أن ثم أنواع غير هذا الذي أرسل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمها إسلام. ولذلك قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: والإسلام العام هو دين الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأوصى يعقوب عليه السلام وأوصى إبراهيم عليه السلام بنيه فقال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك موسى عليه السلام يقول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك قال الحواريون لعيسى عليه السلام آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم. هذا عام في كل زمان، لا يقبل هذا الذي ادعاه إن لم يكن إسلاما، سواء كان في عهد آدم عليه السلام أو في عهد نوح عليه السلام أو في عهد إبراهيم أو في عهد كل نبي ورسول أرسله الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل جعل هذا هو الأصل العام الذي تتجه نحوه كل الرسالات، كل الرسالة تتجه نحو بناء الإسلام، فهو الجدار وتمام الجدار لبنة النبي التمام صلى الله عليه وصحبه وسلم بهذه الشريعة الخاتمة التي ختم الله عز وجل بها الشرائع وسميت باسم كل الشرائع أو بكل مسميات الأديان، وهو دين واحد في أصله. وكما سنعلم أن هذه الأديان واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات، بمعنى أنهم كلهم يجتمعون في أب واحد، أب واحد وهو دين الإسلام. لماذا يجتمعون فيه مع أن الشرائع تختلف؟ الأحكام الشرعية ربما هذا الدين يسمح بأربع زوجات كما في الإسلام، لا يسمح إلا بزوجة واحدة، وإن كان هذا فيه مناقشة كما ادعى أهل النصرانية، وكذلك يفتح العدد بلا نهاية كما هو ادعاء أهل اليهودية وهكذا. فثم اختلاف حتى في تفاصيل الصيام، في تفاصيل الصلاة، اختلاف في الأحكام، ما يجوز في حقه من الطعام، ما لا يجوز إلى آخره. وقد نسخ ذلك كله أو كله نسخ تماما ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بهذا الدين. لذلك ينبغي أن تعلم أن الأحكام وإن اختلفت عما مضى إما هو الآن، إلا أن العقيدة لا تختلف أبدا، فعقيدة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم تماما بتمام هي عقيدة آدم وعقيدة شيث وعقيدة إدريس وعقيدة نوح عليه السلام وعقيدة إبراهيم وعقيدة يحيى وزكريا وعقيدة موسى وعقيدة عيسى وعقيدة يونس وعقيدة صالح وعقيدة هود وهكذا إلى ما قدر الله عز وجل أن يبعث من أنبياء ورسل. فإياك أن تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أمرا لم يعتقده آدم، أو مخالفا لاعتقاد آدم، أو مخالفا لاعتقاد نوح، أو مخالفا لاعتقاد إبراهيم، أو مخالفا لاعتقاد موسى، أو مخالفا لاعتقاد عيسى. أبدا ما يعتقد مؤمن ذلك، لأن العقيدة لا تنسخ، بمعنى لا يلغى منها ولو أمر واحد، فالعقيدة هي العقيدة تماما بتمام. ولذلك كانت الأنبياء والرسل إخوة لعلات مشتركون في الأب وهو العقيدة. ثم شرائعهم أمهاتهم مختلفة، شرائعهم مختلفة لأن الشريعة تنزل ملائمة للواقع في هذا العصر الذي أرسل فيه هذا الرسول. أما العقيدة فلا ملائمة فيها، إذ أنها المقصود الأول الذي خلق الله عز وجل من أجله البشر، بل لا والله خلق من أجله السماوات والأرض، فلا قامت السماوات والأرض ولا صحت السنة والفرض ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله. ولذلك الله تبارك وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، كما روي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك يقول المصنف والرسالة الخاتمة المرضية هي الإسلام. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممته بأحكامه وتشريعاته بعد أن أظهر الله عز وجل عقيدته المثلى التي لا يرضى سواها. فالتشريعات تتجدد، وربما ينسخ حكم، وربما يعدل حكم فيخفف، وربما وربما إلى آخره. إنما العقيدة واحدة فهي تماما بتمام من أول لحظة، لكن يبقى أمر أن بعض الناس يعلم جزءا من العقيدة والبعض يعلم أكثر، لأن العقيدة علم، كلما تعلمت منه ازددت به معرفة. ولذلك الله تبارك وتعالى بين أن هذا العلم النافع ينبغي أن تنبني عليه دعوة صالحة مبنية على عمل صالح. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أحسن الناس عند الله تبارك وتعالى، الذي جمع بين العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما لو قرن إلى ذلك الصبر على ما يجده من بلاء، كما قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا استثناء رحمة، لأنه لو أغلقت الآية على ذلك ظننا أن كل الناس يهلك. لكن يقول الله تبارك وتعالى: إلا إذا سمعت هذا الاستثناء في هذا الموطن، إن الإنسان لفي خسر، إلا أعرت سمعك وقلبك. لماذا؟ لأن هذه الصفات التي تأتي هي صفات أهل النجاة، إلا الذين آمنوا، حققوا الإيمان وهو مبني على العلم، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني دعوا إلى الله تبارك وتعالى، وتواصوا بالصبر، أي حثوا أنفسهم على التصبر على الأقدار المؤلمة. والصبر ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذلك اعلم أن لهذه الأمة فضل عظيم، إذا كانت هذه هي المقدمة لهذا أو مدخل لهذا المعنى الذي أصل بسببه الفصل، فاعلم أن هذه الأمة لها فضل عظيم على سائر الأمم، لأنها الأمة الخاتمة، لأنها الأمة الناسخة، لأنها الأمة المعيار، لأنها الأمة الشهداء. أما كون هذه الأمة هي الأمة الخاتمة لأن الله عز وجل ختم بالنبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الرسالات جميعا، كما قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. والأحاديث على ذلك كثيرة، وهذا المعنى متواتر، بل هو من المعلوم من هذا الدين بالضرورة، ومن شكك فيه شكك في أصل اعتقاده ودينه. إذن هو خاتم الأنبياء ورسالته خاتم الرسالات. ربما قال قائل: كيف هذا؟ عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وذكر النبي أنه حكما قسطا سيحكم في الناس بشريعة الله بدين الإسلام الخاتم أو الخاتم، وهو هذا الدين، يعني بشرع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلن ينزل عيسى عليه السلام بكونه رسولا بشرع جديد، وإنما بكونه رسولا تابعا لهذا الشرع سيحكم بين الناس بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن التعصب المذهبي ما ورد عن بعض الحنفية أنهم ادعوا أنه سيحكم بين الناس بمذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تبارك وتعالى، وأبو حنيفة من ذلك القول براء، وهو تعصب مذهبي ينظر في محله. إذن النبي هو الخاتم والشريعة هي الخاتمة، كذلك هذه الشريعة ناسخة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا الحديث حاكم وواضح لا اشتباه فيه ولا تلبيس، مع كم من الآيات والأحاديث التي تثبت هذا المعنى. لماذا ذلك؟ لأن الأديان قبل دين الإسلام حدث فيها اضطراب وتحريف وتصحيف وخلل في الاعتقاد. فهؤلاء هم النصارى يقولون الله ثالث ثلاثة، ويقولون أن المسيح هو ابن الله، فيقولون أن الإله عبارة عن ثلاثة أقانيم أو رموز، وهذه الأقانيم هي المكونة للإله، والثلاثة هؤلاء واحد، وهذا الواحد في ثلاثة كلام لا يفهم. بل وبعض علماء اللاهوت النصرانيين في مناظرة مع الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تبارك وتعالى ألجأه الجمهور للإجابة عن توضيح معنى الثالوث المقدس هذا، ففي آخر بعد أن تهرب من هذا المعنى في آخر الأمر قال هو سر من الأسرار اللاهوتية لا يعلمه أحد من علماء اللاهوت. يعني يظل هذا طلسما غامضا ليس مفهوما. كيف هذا في أمر ينبغي أن يكون من أوضح الأمور، لأنه تكلم عن الذات الإلهية التي نصرف لها العبادة؟ هذا أمر عجب. وكذلك اليهود الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار، ادعوا أيضا أن عزيرا ابن الله. وهذا الدين الذي يوافق الفطرة والعقل الصريح يقول، قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك كل دعوة للديانة وللتوحيد دعوة مزيفة، لأن التوحيد مسمى فيها وليس حقيقة، إلا دين الإسلام الخاتم، وهو الذي يدعي على الحقيقة توحيدا خالصا لرب العالمين تبارك وتعالى. طيب إذا كان الأمر كذلك فهذا الدين خاتم، هذا الدين ناسخ لكل هذه الشريعة، ناسخة لكل الشرائع السابقة. كذلك هذه الشريعة هي التي تشكل جوهر الحياة ببسطيتها وجمعها بين أطراف أمور في الوسط، فهي توازن بين المادة والروح، وتوازن بين العلم والعقل، وتوازن كذلك بين حق الفرد وحق المجتمع في جل أمور الحياة، توازن بين القديم والحديث، توازن بين الثوابت والمتجددات. هذه الشريعة التي لا يصلح للاستمرار على مر الأزمان سواها. كثير من أهل الملل صار الأصل عندهم الآن منهج الزبون دائما على حق، أرادوا أهل الكنيسة وأهل المعبد حتى لا ينفرون منا، فيتساهلون في أصول دينهم. هذه كنيسة بريطانية تقول ليس على رعايا الكنيسة أن يعتقد أن المسيح هو المخلص، وهذه تقول ليس على رعايا الكنيسة أن يعتقد بأن عيسى إله، وهذا يقول نرضى بأن تكون هناك صالات رقص في الكنيسة، وهذا يرضى بكذا وهذا يرضى بكذا. إنما تنازلوا عن ثوابتهم من أجل مراضات الناس الذين نفروا من هذه الأديرة وهذه الكنائس وهذه المعابد. أما دين الإسلام فلا زالت صيحات التجديد تعلو يوما بعد يوم، ولا زال رسوخ هذا الدين ثابت أو ثابتا لا يتزحزح أبدا، ولا زال العلماء الربانيون يحذرون من مغبة الانحراف عن الدين القويم، وما زال الدين القديم قائما وإن حدث لأهله بعض الضعف، إلا أن الدين قائم وسيظل حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. إذن خلاصة الأمر أننا حينما نتكلم عن هذه الشريعة وفضلها، فهي بالنسبة للملل أو هي بالنسبة لدين الإسلام بالنسبة للملل هو الحاكم المسيطر الأخير الناسخ لأحكامهم وشرائعهم، هو كذلك الغالب المنتصر الذي وعد الله عز وجل أهله بالتمكين، هو الذي وعد بأن أهله من أهل الجنة وهم أكثرهم عددا وهم أولهم دخولا، وهم الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في شفاعاته المتعددة. كل ذلك جعله الله عز وجل فضلا وكرامة لأهل هذا الدين، دين الإسلام الخاص الذي هو شرع النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولذلك قال المصنف: ولا يسع أحدا أن يتدين بغير الإسلام الذي أنزله الله على خاتم الأنبياء. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه الآية وهذا الحديث عقبنا عليهما في طيرة كلامنا، وبينا أنه إذا ظهر هذا الدين فإنه ناسخ يمحو الله عز وجل به كل آثار الشرائع ما قبله، لكنه لا يمحو به آثار العقيدة، إذ أن العقيدة الصحيحة التي لم تصحف ولم تحرف ثابتة هي هي بتمامها وكمالها، كما من لدن آدم حتى ما نطق به محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولذلك يقول: إذ الإسلام، يعني إذ هذه مبررة. لماذا؟ مبرر لما سبق. لماذا يكون هذا الدين مهيمنا مسيطرا ماحيا لما قبله ناسخا لآثاره، يعني في التشريعات وليس في العقائد؟ نقول: إذ الإسلام دين الفطرة. لماذا؟ لأن الأديان ما زالت التي ما زالت يدعو إليها أهلها الآن لم تعد موافقة للفطرة. قل لي بالله عليك، هل تقبل فطرتك أن تعلم أن الله واحد في ثلاثة أشخاص وثلاثة أشخاص في واحد؟ ما هذا؟ هذا ليس مفهوما. ولذلك هذا يصيب كثيرا من النصارى بالتوتر والقلق، لأنهم يحفظون كلاما ظاهريا لكن حقيقة هذا الكلام لا يعتقدونه ولا يقرونه، إذ هو ليس بمفهوم، إنما هو بدعة ابتدعها شاول الطرسوسي أو بولس الرسول الذي كان يضطهد أصحاب عيسى عليه السلام، ثم بعد أن ظن أن هذا الدين غالب جعل أمرا يفعله اليهود عادة، وهو تقمص أن يكون رجل دين لهذا ليدمره من الداخل، وقد أصاب هذه الملة، لكن الله عز وجل تعهد بحفظ هذا الدين، فلذلك أقام لهؤلاء الجهابذة الحفاظ النقاد الذين قاموا بالعقيدة وبالرواية يصدون ويذبون عن حوض الإسلام. ففي ملتنا قام عبد الله بن سبأ ابن اليهودية أو اليهودي ابن السوداء الذي ابتدع بدعة ألوهية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فشلت، ثم أسس أصول الشيعة التي انبنى بعدها تيار منجرف منحرف عن العقيدة الصحيحة، وهم الشيعة لا سيما الروافض الاثنى عشرية. إذن هذه الحيلة حدثت في النصرانية، فحرف بولس الرسول عقيدة النصارى بهذه الدعوة المزيفة بأن عيسى كان إلها رفعه الآب إليه، وأن الروح القدس هو الذي يتنزل على قلوب الصالحين وكذا وكذا، حتى عظموا الصليب وحتى ادعوا التثليث، وصار الإله عند القوم بعد التوحيد ثالوثا ارتضى به قسطنطين الملك الذي تبنى عقيدة عيسى عليه السلام فأدخلها كعقيدة الدولة الرومانية، لكنه تبنى مقالات بولس الرسول بالتثليث وتعدد الآلهة لأنها توافق وثنية قومه، فأعجبه ما في عقيدة عيسى عليه السلام من معاني وقيم وكذا وكذا، ثم رضي بهذه الصورة المحرفة لإرضاء قومه، وقد أجرى بعض الباحثين مقالات فتبين لهم أنه ندم في آخر حياته وأراد أن يتراجع عن ذلك هو وأمه. إذن خلاصة الأمر أن الدين أو أن الإسلام دين الفطرة، فهو الذي يوافق فطر الناس، ولذلك لماذا يقبل الغرب؟ لأنهم حينما يسمعون القرآن ويسمعون المعاني القرآنية تنصب قلوبهم شوقا وذوبا أو وذوبانا في هذا الدين، لأنهم يجدونه موافقا لما ترسخ في فطرهم. ولذلك إذا أردت أن تعلم لماذا هو الدين الغالب، لماذا هو الدين الوارث لكل الأديان، فاعلم أنه أولا دين الفطرة، ثانيا وهو دين الهدى والرحمة، الدين الذي لم يسلط كما في القرون الوسطى سلطان النص الشرعي على رقاب الضعفاء حتى استلبهم أموالهم وأعراضهم وأشرافهم وأراضيهم، حتى باع لهم صكوك الغفران وباع لهم أراضي الجنة. هذا ليس هو الدين الذي من عند الله عز وجل، إنما دين الهدى والرحمة هو دين الإسلام، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذا كان هذا الدين كذلك فليستبشر أهل هذا الدين به وليهتدوا بهديه، ففيه المدد وفيه التقى وفيه الإرشاد إلى سواء السبيل وإلى مرضات رب العالمين وإلى الفوز في الدنيا أو إلى السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة بالجنان. ينبغي على المسلم أن ينظر بهذه العين، عين المنفعة، نعم بعين المنفعة الذي ينفع العبد في الدنيا والآخرة معا، وهذا من شمولية هذا الدين، هدى ورحمة، هدى للحيارة، للضالين، للتائهين، للمغرضين، المعرضين، المبطلين، الصادين عن سبيل رب العالمين، هدى لهم يخاطب قلوبهم وعقولهم وفطرهم، يخاطب حواسهم، يحركهم من أسر الشيطان لينجوا بأنفسهم فيدخلوا في زمرة تقى أهل الرحمن. وكذلك هو رحمة، رحمة للعالمين، قال تعالى لنبيه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال أهل العلم: رحمة للعالمين، رحمة للمؤمن يهديه ويرشده إلى سعادته في الدنيا والآخرة، ورحمة للكافر، إذ أن الله عز وجل أزال بإرسال نبيه محمدا صلى الله عليه وصحبه وسلم ما كان قد تأصل في الأقوام من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عذاب الاستئصال. كل نبي يأتي قومه فيدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن أبوا نجاه الله والمؤمنين ثم استأصلهم وأزالهم وعذبهم في الدنيا والآخرة، لكن هذا منعه الله تبارك وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بعد بعثته. ولذلك أيضا كونه دين رحمة وهدى فهو أيضا دين اليسر ورفع الحرج. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. حرج هذه نكرة، ما جعل نافية، ما نافية، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ليس في هذا الدين حرج على أحد أبدا. أوليس القرآن الذي يقول ربنا تبارك وتعالى فيه: يريد الله ليخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاتقوا الله ما استطعتم. الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين مبني على القدرة والاستطاعة، فمن عجز عن تكليف سقط عنه، من عجز عن تكليف سقط عنه هذا التكليف. ولذلك قال بعض أهل العلم: إن الله إذا سلب ما وهب أسقط عن العبد ما طلب. ثانية: إن الله إذا سلب ما وهب، إذا سلب نعمة مثل اليد، لكن هذه اليد مطلوب أن تغسل في الوضوء، إذا سلبها الله عز وجل أسقط عنه ما طلب فيها، لم تعد مكلفة، فلا يكلفك بأمر فوق قدرتك أبدا. وهل هذا يعقل؟ نعم يعقل. ألا تعلم أن الله عز وجل كلف بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم، كلفهم بقتل أنفسهم، كلفهم بأمور أثقل من قدراتهم بسبب عنادهم وتكبرهم وتجبرهم، تأديبا لهم وتهذيبا لهم. أما هذه الأمة فالله تبارك وتعالى نثر عليها الرحمة ونثر عليها اليسر ورفع عنها الحرج. لذلك كل أمر أمره الله تبارك وتعالى فاعلم أنه أيسر من قدرتنا، ليس مكافئا لقدرتنا. ولذلك تدبر في الصلوات تستطيع أكثر، تدبر في الصيام تستطيع أكثر، تدبر في الزكاة يستطيع من حال على ماله الحول وقد بلغ النصاب يستطيع أن يدفع أكثر. لكن الله عز وجل نثر علينا السماحة ونثر علينا اللطف ونثر علينا من فضله الكريم اليسر حتى يرفع عنا الحرج، وحتى تصير التكاليف الشرعية أمرا يسيرا يستطيعه الإنسان ولا يتذمر. لذلك هو دين الفطرة ودين الهدى والرحمة، وكذلك هو دين اليسر ورفع الحرج، وهو كذلك دين التحرر من كل عبودية لغير الله. هذا هو المقصود الأسمى لكل الأديان، بل لمسمى دين الإسلام الذي هو اسم علم عام لكل دين أرسل به نبي أو رسول. فرفع الله عز وجل العبادة لغيره وجعل العبودية له وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله، لا يعبد على الحقيقة إلا الله، لا يستحق العبودية إلا الله. وكل من ادعى عبودية غير الله تبارك وتعالى لا يستحقها وهو كذاب. لكن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر لأمور العباد، هو الوحيد الذي يستحق أن يعبد، لا معبود بحق إلا الله. ولذلك قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي اشهدوا بأننا سنفعل ذلك وبذلك نحن المسلمون. فنحن لا نعبد إلا الله ولا نتوجه بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى. ولذلك معنى التحرر من العبودية هو بلوغ المعنى الحقيقي للحرية، الانتقال من الرق أو الاستعباد إلى الحرية، وهذا لا يكون إلا بهذا الدين. ولذلك جاءت الأقوال عن السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. الله حررك من عبودية البشر وجعلك عبدا له وحده، يرفعك بعبوديتك لا يذلك، ما سوى الله يذلك بالعبودية، أما عبوديتك لله تبارك وتعالى ترفعك وتعليك. ولذلك لما دخل الربيع بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه على رستم قائد جيش الفرس فقال: ما أنتم، حتى في بعض الروايات ما أنتم، يعني سؤال غير العاقل، لم يقل من أنتم، وقد وردت الأخرى أيضا، لكن قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من نشاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولذلك في حادثة القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، لما رفع أمره، لما كان هناك سباق فسبق القبطي يعني المصري القديم، ولا يلزم من القبطي أن يكون نصرانيا، فهو لقب على المصري القديم حتى ولو كان وثنيا، لكن بعض النصارى يحبون أن تنسب لهم هذه اللفظة حتى يشعرون أنفسهم وغيرهم بأنهم أهل البلد الأصليين. لكن في هذه الأثناء كان هناك وثنيون كثر على دين الفراعين الأقدمين. هذا القبطي لما ضرب بعد أن سابق ابن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، فغضب ابن عمرو بن العاص فضربه وقال خذها ونبن الأكرمين. فهذا الرجل تألم نفسيا هذا الشاب، فقيل له اذهب إلى المدينة فاشكه إلى الخليفة فإنه رجل عدل. فذهب إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال حدث كذا وكذا، فأرسل فورا إلى عمرو بن العاص وولده فأتي بهما، ثم أعطى الصوت أو الدرة إلى هذا الشاب القبطي وقال اضرب ابن الأكرمين. وبعد أن فرغ من ضربه قال انزل بالدرة على صلعة عمرو فإنه ما تجرى إلا بسلطان أبي. ثم قال مقالته المشهورة، قال عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. الأصل أن الله عز وجل جعلنا أحرار وجعل العبودية له وحده تبارك وتعالى، فلذلك هو دين التحرر من أي عبودية سوى عبودية الله تبارك وتعالى، إذ لا يستحق أن يعبد إلا الله. وكذلك هو دين العلم والعقل. بعض الناس يظن في هذا الدين أن افعل لا تفهم، وهذا خلل عظيم، لأن الله عز وجل جعل العقل مناط التكليف وهو من أهم أسباب التكليف. الله عز وجل لم يكلف الصبي الذي لم يعقل ولم يكلف المجنون، وإنما كلف العاقل. فكيف يظن أن هذه الشريعة تلغي العقل وتلغي عمل العقل؟ حتى بعض أهل العلم الذين قالوا لا اجتهاد مع الحكم قصدوا بذلك أنه لا إعمال للعقل في إثبات الحكم ونفيه، إنما العقل عمله بعد ثبوت الحكم أو بعد نفي الحكم في فهم العلة وفهم السبب وفهم الغاية وفهم الحكمة. فهذا وجود العقل أمر ضروري، انبنى على العقل أصول عميقة في التشريع الإسلامي، في مقاصد الشريعة، في الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية، في السياسة الشرعية، أمور عريقة عظيمة كانت ولا زالت موجودة بين أيدي المسلمين يستعملونها، أصولها هي العقل. و العقل أحد مصادر الاستدلال كما سيأتي، وكان قد مر ذلك في الاستمداد في المقدمة في المبادئ، وسيأتي الكلام في منهج التلقي. فالعقل أصل في الاستدلال، لكنه مرتبته بسبب أن العقل نسبي بين رجل وآخر، والشريعة تحتاج إلى حدود فاصلة تقيم الأمر، فلذلك مرتبته تأتي بعد النص الشرعي الذي جاء من الله تبارك وتعالى وهو نص معصوم. والعقل ليس بمعصوم، فلا شك أن المعصوم يقدم على غير المعصوم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وضع العقل والعلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا العلم. ثم قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول. فاعلم أن الله عز وجل لم يعلمنا أن نفرق بين العلم والعقل، إذ أن العلم لا ينبني إلا على عقل سليم صريح، أما العقل الضال الذي تغير بفعل الأهواء وفعل العصبيات فإنه لا يتحمل العلم النافع ولا ينبني عليه عمل صالح. ولذلك بدأ المصنف في الكلام عن فضل المسلمين، هذا أصل به فضل الإسلام، ثم قال: والمسلمون هم خير أمة أخرجت للناس. وهذا نص في كلام الله تبارك وتعالى، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالله تبارك وتعالى بين أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، فهم أنفع الناس للناس، وهم الذين لا يرضون بالخير في أنفسهم كما فعلت اليهود، وإنما يحبون نشر الخير بين الناس. وربما سافر الرجل منهم لا يبتغي شيئا سوى نفع آخرين، وهذا أمر معلوم في هذه الأمة بالاضطرار. وكما ارتحل العلماء رحلات للنفع لا أكثر من ذلك، ربما حصلوا علما وأرادوا به النفع. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ما الذي ينويه طالب العلم، قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ثم عن الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك حتى في جهادهم ففتح الديار لهذه الدعوة بالتغلب على الجيوش التي تمنع لسان الشارع أن يصل إلى بسطاء الناس وعوامهم، هذا حتى ولو حدث به أسر. فإن أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال: أنتم أفضل الناس للناس تدخلونهم الجنة في السلاسل، يعني حتى بالأسر، فإنهم حينما يكونون تحت يد أهل الإسلام فيرون من عبادتهم وتقواهم ويعلمون من علومهم ينتقلون من الكفر إلى الإيمان، فيكونون حتى ولو ظلوا في الرق يكونون من أهل الجنان بعون الرحمن تبارك وتعالى. لذلك هذه الأمة هي أفضل الأمم، المسلمون هم خير الناس، خير الناس في أنفسهم لانتمائهم للدين الحق، وهم خير الناس للناس لأن نفعهم متعد لغيرهم، وكذلك وهم الأمة الوسط والشهداء العدول على جميع الأمم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الآية جمعت بين معنيين: أولا إثبات الوسطية لهذه الأمة، وهذه الأمة وسط بين الأمم، وسط بين الغالي والقالي، وسط بين فتح باب الشهوات على مصراعيه وبين الرهبانية وغلق منافع الجسد من الشهوة المباحة، وسط بين أولئك الذين علموا ولم يعملوا وبين أولئك الذين عملوا بلا علم فضلوا وأضلوا، هم وسط بين ذلك وذاك، فهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هم الذين يعتقدون أن الله تبارك وتعالى مالك كل شيء وكل شيء خاضع لأمره، لا يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بل يقولون الكل بقيصر وما سوى قيصر ملك لله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين عبدوا الله تبارك وتعالى على مراد الله لا على مراد أهوائهم وسلطانهم وعزتهم وقوتهم وعلى انتخاب منهم لأحقية ذاتية، بل لما قالوا عن أنفسهم كما قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قالوا: نحن ليست خيريتنا ذاتية، وإنما هذه الخيرية على قدر اتباعنا لأمر ربنا تبارك وتعالى، فلم يقولوا أننا شعب الله المختار، بل قالوا: نحن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هؤلاء العباد الذين ملأوا الدنيا عبودية وملأوا نواحي الحياة بالخير، وأولئك الذين يجمعون بين العلم والعقل ويجمعون بين الدنيا والآخرة ويجمعون بين حق الفرد وحق المجتمع ويجمعون بين كل ذلك، هؤلاء هم الوسط، وهم الذين ارتضاهم الله عز وجل لقيادة البشرية. والله لا نبالغ حينما نقول أن العالم كله لينتظر قيادة أهل الإسلام أو لينتظر قيادة أهل الإسلام له، لأنه علم أنه بغير قيادتهم ضل وضاع وته. وهؤلاء الذين يجوعون فيموتون جوعا لم يكن ذلك على عهد هذه الأمة لما كانت تقود، وهؤلاء الذين لا يجدون من يعلمهم ولا يجدون من يدلهم على ربهم تبارك وتعالى، وهؤلاء الذين يموتون وهم تعساء فينتحرون لأنهم لم يجدوا في هذه الدنيا بغية ولا هدف، كل هذا الضلال من كل هذه الجوانب ناشر الإلحاد وناشر الإباحية وناشر الكفر وناشر الفجور وناشر الفسوق. هؤلاء الذين تشتتوا في أفكارهم وتشتتت أرواحهم وتشتتت عقولهم، هؤلاء الذين ضلوا ما ضلوا إلا لغياب أمة الإسلام عن قيادتهم، وإن شاء الله عز وجل ستعود. كان هذا هو الفصل السابق، يعني الفصل الثاني أقصد، الذي فيه فضل الإسلام وفضل أهل الإسلام. يعني هذه المقدمة الثانية، المقدمة الأولى مبادئ العلم، المقدمة الثانية فضل الإسلام وأهله، المقدمة الثالثة وهي الفصل الثالث وهي خاصة بأهل السنة والجماعة وخصائصهم. أهل السنة والجماعة وخصائصهم لماذا؟ ترتيب منطقي، تكلمنا عن عقيدة، إذن نتكلم عن الدين الذي هذه عقيدته أو هذا العلم تابع له، وعن أهله المعتنقين له، ثم عن الطائفة الخاصة الخلص، خلص هذه الأمة الذين هم أهل السنة والجماعة. وهل هذا المسمى مسمى صحيح؟ وعلى من يدل؟ أهل السنة والجماعة مسمى شرعي، مسمى جاءت به الأدلة والآثار، وكذلك هذا المسمى كان قديما ولا يزال يورث حديثا، ولأحقيته أراد كثير من الناس أن يتبنى أنه من أهله، ادعى الكثير أنهم أهل السنة والجماعة. الحقيقة أن الأشاعرة هم الذين ينتهجون نهج أبي الحسن الأشعري على أول أمره، وكثير منهم لم يتبعه على آخر أمره كما ذكر في الإبانة، وارتضى أن يكون هو على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، فلم يرتضوا ذلك، الأكثر لم يرتضي ذلك، بل البعض منهم ادعى أن هذا الكتاب موضوع عليه، والبعض الثاني أو البعض الآخر قال نتبع على أصوله الأول فهي التي قررناها بالأدلة، ثم ما جاء بعد ذلك لا نتبع فيها فخالفوه. وكذلك المتريدية وهم أتباع أبي منصور المتريدي من بلاد ما وراء النهر، وهم يدعون أيضا أنهم من أهل السنة والجماعة. ونقول كل مدع ينبغي أن يدلل على دعواه بأدلة، ونحن لا ندعي أننا حراس على هذا الدين وعلى بوابة أهل السنة والجماعة، نحن نختم للناس جوازات مرورهم، أنت من أهل السنة وأنت مبتدع لست من أهل السنة، لا ندعي ذلك معاذ الله، بل نقول الكل حكمه عند الله، لكننا يحكم بيننا وبين أي إنسان على ظهر الأرض الدليل، وهذا موافق للمناهج العلمية. المنهج العلمي هو الذي يعتمد على الدليل، لا يعتمد على الحدث أو الحدس، لا يعتمد على الظن والتخمين، إنما يعتمد على الأدلة والحقائق. وأدلتنا أصولها كتاب وسنة، ثم يتبع ذلك عقل وفطرة. أما أن يدعي مدعي، طبعا ينبني على الكتاب والسنة الإجماع، لكنه لا يستقل عنهما. وكذلك العقل والفطرة دليلا تابعا، بسبب أن العقل أحيانا ينحرف فلا يكون صريحا، بعض الناس تتأثر أولا ثم تنظر في العلوم الشرعية فتدخل إلى العلوم الشرعية متأثرة بما هو من خارجها، كأهل علم الكلام تأثروا بالفلسفة اليونانية ثم دخلوا إلى العلوم الشرعية وهم مغذون بالفلسفة اليونانية، فنظروا فيها نظرة من أراد منها ما يوافق ما عنده. وكذلك أناس أخر دخلوا مغذون باتباع المشايخ مثل الصوفية الغلاة، فهو يرى أن كلام شيخه لا يرد فينظر في النص، فما وافق شيخه قبله وما خالف شيخه قال أنت لا تعلم، هناك معنى باطني في هذا النص أنت لا تعلم وأنت من عوام الناس، إنما هذه المعاني لا يعلمها إلا خواص الخواص، وهكذا من هذه الطراهات، ويدعون وحيا بالكشف والوجد والذوق والمنامات والرؤى إلى آخر. ونحن نقول وإن كان هذا فيه من الأمور الصالحة من الرؤى وغير ذلك، إلا أنه لا يكون مصدرا للاستدلال أبدا عند أهل السنة والجماعة. إذن خلاصة الأمر، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة هم السلف، وهم الطائفة الناجية أو الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل الاتباع وأهل الحديث والخبر، هم هؤلاء، هم خلاصة أهل الإسلام، هم كما قال ابن تيمية بالنسبة لسائر فرق المسلمين كالإسلام بالنسبة لسائر الملل، هم أهل الوسطية، هم أهل الاتباع، هم أهل الإيمان والتقوى، هم أهل العطاء والبذل، هم أهل العلم والعمل، هم كما سيأتي كثيرا بعد ذلك. ولذلك إياك أن تظن أبدا أن أهل السنة والجماعة أناس ليسوا كسائر الناس. بعض يتخيل أحيانا حينما نتكلم عن أناس عندهم بعض المثالية أننا نتكلم عن مخلوقات خيالية، لا والله، كل إنسان رضي بالله ربه وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام دينا أو بالإسلام دينا ولم ينتمي أو ينتسب إلى بدعة ولا إلى أهلها، بل تبرأ من كل ما يخالف ما جاء عن الله ورسوله، فهو من أهل السنة والجماعة. إذن أنت أيها السامع إذا كنت هكذا لا تنتسب لمبتدع خالف الله ورسوله، وإنما أنت موافق للكتاب والسنة، فإذا تعثر عليك فهم أمر رددته إلى الصحابة الذين نزل القرآن ونبيهم حي يسألونه عما أشكل عليهم، فإذا فهمت بفهم الصحابة ما التبس عليك ورددت على كل مبتدع قولة فأنت من أهل السنة والجماعة. لا يلزم حينئذ أن تكون عالما بالاعتقاد، إنما يكفيك حد النجاة وهو الإيمان المجمل الذي لا يسع المسلم جهله. فلذلك أبشر واعلم أن أهل السنة كثير، فعوام المسلمين من أهل السنة والجماعة، ليس كما يدعي البعض أنهم أشاعرة أو ماتريدية أو معتزلة أو كذا أو كذا أو كذا، لا تصنفهم، هم المسلمون، هم يرتضون ما جاء عن ربنا وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم، ويرتضون فهم سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والسلف في اللغة هو المتقدم على غيره في الزمن، وفي الاصطلاح باختصار هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين، ممن أجمعت الأمة على عدالتهم وتزكيتهم ولم يرموا ببدعة مكفرة ولا مفسقة. وهم كذلك من أسمائهم الطائفة المنصورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال من أمتي طائفة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هؤلاء أو هذه الطائفة منصورة بأمر الله تبارك وتعالى، وكذلك هم الفرقة الناجية كما ورد في حديث الافتراق المشهور، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وأمتكم هذه ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا ما هي يا رسول الله؟ في رواية قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، وورد في بعض الروايات ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء الذين حققوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وصحبه الكرام، هؤلاء هم الفرقة الناجية. والكلام عن 72 فرقة، هل هم من أهل النار؟ هم معرضون للنار، منهم من إذا افترق افتراقا لا يغفر، بمعنى أن افتراقهم بسبب شرك، فهؤلاء مخلدون في النار. وما كان افتراقهم بسبب بدعة لا تكفر صاحبها، وإنما تكون سببا في فسقه فقط، يعني بعده فقط عن الخط الأمثل لرضوان الله تبارك وتعالى، فهؤلاء الله عز وجل إن شاء عذبهم على قدر ذنبهم ثم مآلهم إلى الجنة، وإن شاء عفى عنهم من أول وهلة ومآله إلى الجنة من أول وهلة، وهؤلاء في مشيئة الله تبارك وتعالى. إذن لا نقول بذلك أن حديث الافتراق معناه أن 72 فرقة من هذه الأمة كلهم مخلدون في النار. الأمر الثاني من فوائد هذا الحديث، ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم، أننا لا نستطيع أن نصف فرقة ولا جماعة ناشئة بأنها من 72، هذا يحتاج إلى نص عليهم بعينهم كما نص النبي على الخوارج صلى الله عليه وسلم. ولذلك طالما ليس معنا نص ما نستطيع أن نقول مثلا أن فرقة كذا أو جماعة كذا فرقة نارية من أهل النار مخلدون في النار إلى آخره. وبالتالي هذا الحديث أفادنا فقط عددا بعدد الفرق وأن فرقة واحدة ناجية وهم الذين كانوا في العقيدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك قال المصنف وهم السلف الصالح وأهل الاتباع والأثر وأهل الحديث والخبر وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. أسماؤهم كريمة لأنها أسماء شريفة مكرمة منبتها ومنشأها النصوص الشرعية. أسماؤهم كريمة ونسبتهم شريفة إذ ينتسبون إلى أشرف أمر إلى الكتاب والسنة لا سوى ذلك. ولذلك إذا كان الإنسان عينه على أن يكون من هؤلاء فعليه أن يفعل مثلهم، أن يلتزم الكتاب والسنة تعلما وعملا ودعوة وصبرا. ولذلك أعلم أن الانتساب إلى ذلك سهل، فقال المصنف في متنه وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ملتزما بالإسلام جملة محكما شريعته استسلاما وانقيادا وبرئ من كل مذهب بدعي فهو من أهل السنة والجماعة. لذلك إياك أولا أن تكون ظانا في نفسك أنك الحارس على بوابة أهل السنة والجماعة، أنا أحكم للناس أنت من أهل السنة أنت من أهل البدعة، إياك أن تكون كذلك، هذا ليس من حقك. والحكم على الناس ليس علما شرعيا حتى تتفنن فيه فتصدر نفسك للحكم على الناس، إنما الحكم على الناس فرع. فإذا عرض لك في طريق سيرك إلى الله تبارك وتعالى رجل ادعى قولا من الأقوال ثم رأيت أن من الحكمة أن ترد عليه ردت، فإن وجدت عنادا ووجدت ضلالا نبهت وحذرت ثم انطلقت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى. فلا تكن من السبابين تدينا، فليس المسلم بالسباب. إياك أن تظن أن سب بعض أهل العلم دين تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، والله لا يكون ذلك. لا يكون العبد من أتباع النبي الذي علم الدنيا حسن الخلق حتى مع أعدائه أن يأتي فيسب أناسا ينتمون لهذا الدين، بل أحيانا يكونون من أهل العلم عافانا الله. اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في كشف أعراض منتهكيهم أو في هتك أعراض في هتك أسرار منتهك أعراضهم معلومة. الله تبارك وتعالى يتعرض لهؤلاء الذين يتتبعون أهل العلم بالسب والطعن والغمز واللمز وغير ذلك. أما أن يكون هذا العالم زل في أمر فنحن نعذره إن كانت عقيدته في مجملها صحيحة، لكننا نعذره ونحذر من هذه المقالة التي قال، وننبه أن هذا خطأ لأنه يخالف الدليل، فقط بأدب وبرقي مع معرفة مقامات أهل العلم وقاماتهم. يعني بعض الناس ربما تجرع لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، كيف هذا وهو عالم إمام من أئمة هذا الدين، وإن خالفناه في مسائل في الاعتقاد إلا أننا لا نتجرأ فنهدر حق الرجل من الإجلال والتقدير، ومن حقه في أن يكون مكرما في أهل ملته حتى ولو خالفته. فما بالك والرجل له مقالات توافق الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وإن كان في الموافقة التامة كلام يأتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك الكلام عن المنتسبين لأهل السنة والجماعة هذا سواد الأمة. أي إنسان انظر إليه وسأله أترضى بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أجل. ترضى بما في الكتاب؟ أجل. ترضى بما في السنة؟ أجل. ترضى بفهم الصحابة؟ أجل. هذا ببساطة سيرضى بذلك. إذن سواد الأمة لا ينتمي لفئة معينة سوى اتباع النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف وهذا يشمل جمهور الأمة الذين لم يخالفوا السنة في أمر كلي، ولم ينضووا تحت راية بدعية، ولم يكثروا سواد فرقة غير مرضية. هذا بشرط جماهير عوام الناس، بشرط أن لا يكونوا تابعين لراية بدعية مثل عوام الروافض، عوام أهل الاعتزال، هكذا عوام الصوفية، هكذا في الحقيقة هذا هؤلاء لا يسمون بل لا يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. نحن لا نطرد أحدا، نقول لهم إن شاء الله بجهلهم معذورون، فالجهل عذر عند أهل السنة والجماعة على الراجح، فلعلهم معذورون عند الله تبارك وتعالى، لكن نحن لا نسميهم من أهل السنة والجماعة حتى يتبرؤوا من الراية البدعية ويكونون على من والي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكونون على هديه وعلى طريقته، وكذلك لا يكثرون سواد فرق غير مرضية. ولذلك أهل السنة والجماعة يمتازون بخصائص من هذا أنهم وسط بين فرق الأمة جميعا. وسط في ماذا؟ في باب الأسماء والصفات. هناك معطلة يعطلون الصفات عن الله تبارك وتعالى، ومنهم من غلا فعطل الأسماء والصفات، وهناك ممثلة يقولون صفات الله كصفة المخلوق. انظر العكس، وأهل السنة وسط، فيثبتون ما أثبته الله وينفون ما نفاه الله، يثبتون ما أثبته الرسول لربه صلى الله عليه وسلم وينفون ما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم لربه، لكنهم يثبتون ذلك ويقولون الله أعلم بكيفية ذلك. نعم كلام عربي نعلم معناه، فالمعنى معلوم، لكن الكيفية هذه نجهلها لأنها تحتاج إلى إحاطة علم بالمكيف، والله لا يحيطون به علما، وهذا إن شاء الله يأتي في الأسماء والصفات. فهم بين ذلك وذك، بين المعطلة فهم يثبتون، وبين الممثلة فهم يقولون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا ونفى المثلية، فلذلك يقولون كما قال الله تبارك وتعالى. وكذلك في القدر، هناك من يقول لا قدر والأمر أنف، القدرية يقولون الله لا يعلم الأمر حتى يحدث، وهناك الجبرية يقولون بل العبد لا إرادة له ولا مشيئة، العبد كأنه ريش في هواء، كأنه ألقي في الماء مكبل اليدين هكذا. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الأمر وسط بين ذلك، فالله عز وجل قدر كل شيء، علمه وكتبه وأراده أو شاءه وخلقه، ومع ذلك ترك للعبد مشيئة مستقلة حتى لا يظلمه إذا حسبه على أعماله، لكن هذه المشيئة لها تعلق بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا جمال أن تكون مرتبطا بالنصوص الشرعية في كل ما تقول في الاعتقاد. وكذلك هم في باب الإيمان بين الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة وأحيانا بالذنب، وبين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، بل يقولون أن الإنسان قد يجتمع فيه من الكفر ومن الإيمان، يكون من أهل الإيمان أصالة لكنه يرتكب المحرمات التي توعد الله عز وجل مرتكبها بالنار، فيكون من أهل الفسق الملي. هذا هو الفاسق الملي، أي المؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فأهل الإرجاء يقولون المرتكب الكبيرة مؤمن تم الإيمان، وأهل الخوارج أو الوعيدية، الخوارج والمعتزلة، يقولون بأنه خرج من الإيمان بكبيرته، وأهل الإيمان يقولون بل هو على أصل الإيمان لكنه لم يصل إلى الإيمان الواجب، فهو مؤمن عاص جمع بين محرم وبين أصل الإيمان. فهذا أمر وسط بين طرفين يأتي إن شاء الله عز وجل في حين. وهكذا هم وسط بين فرق الأمة جميعا، كل الفرق تجد أن ثم تطرف وأنهم وسط، ولذلك لا تجد هؤلاء من أهل مكان معين، ربما في هذا الجيل تجدهم في مصر، في الجيل الماضي تجدهم في المملكة العربية السعودية، في الجيل الذي قبله في تركمانستان، في كذا تجدهم في تونس، في المغرب، في الجزائر، لا يختص بهم مكان، إذ أن فضل هؤلاء وشرف هؤلاء ليس متعلقا بالأماكن، إنما متعلق بالعلم والعمل والدعوة والصبر. لكنهم لا يخلو عنهم زمن، إذ يستحيل أن تفرغ هذه الأمة في جيل من أهل السنة والجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلذلك لا يخلو عنهم أي زمن، ولا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، بل يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم القدوة وهم الأسوة وهم الذين ساروا على هذا الطريق من أوله، ولا يصلح لنا علم ولا عمل حتى نسير على نفس الطريق حذو القذة بالقذة. فيرون أن كل من خالف عنهم شيئا فقد انحرف عن معنى أهل السنة والجماعة حتى يعود إلى هذا الشيء ولو شيئا قليلا. فالإنسان يكون منضبطا من أهل النجاة على قدر انضباطه على طريق النجاة، كما قيل كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من وراء النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولذلك لما كان الأمر يحتاج إلى اتباع فهم أهل العناية بالقرآن وأهل الرعاية لسنة خير الأنام صلى الله عليه وصحبه وسلم. دائما تجد أهل السنة والجماعة، علماء أهل السنة والجماعة، أهل القرآن، أهل السنة، هم أهل الحديث، دائما كانوا أهل الحديث. نعم أحيانا يكونوا من علماء بعض المذاهب البدعية أو الفرق البدعية من أهل الحديث، أحيانا يوجد، لكن الخط الأساسي الذي رسمه أهل العلم إنما رسم على أيدي أهل العلم من أهل السنة، خط أهل الحديث. ولذلك كل الفرق عالة على أهل السنة والجماعة في علم الحديث، أهل الرعاية والعناية لهذا. لماذا؟ لأنهم يرون أن فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لنجاتهم وفككهم من النار. أهل رعاية للقرآن حتى يفهمون ما أراده الله منا فينفذونه، وأهل عناية بالسنة لأن السنة مشرعة وهي أيضا مبينة لما أجمل في القرآن. ثم هم من صفاتهم أنهم أهل اجتماع على الاتباع، فيجتمعون على اتباع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، على اتباع الكتاب والسنة. ولذلك دائما يقولون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهم يجتمعون لا يتفرقون، يتبعون لا يبتدعون، يجتمعون على الاتباع ينبذون الفرقة والابتداع. ولذلك اعلم أن الأصل أن تكون متبعا قبل أن تكون مجتمعا. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وأنت الجماعة ولو كنت وحدك إذا كنت على الحق. هذه أصولهم. فإياك أن تغتر بمن يكثر سوادا على غير عقيدة صحيحة صلبة. إنما الاغترار الأسماء أن تغتر بأهل العلم من أهل السنة الذين ينقحون العقيدة ويصفونها ويخلصونها من الشوائب فيجتمعون عليها، فهؤلاء حق لك أن تكون في زمرتهم. فهم أهل الاجتماع على الاتباع النابذون للفرقة والابتداع. وكذلك هم الذين يوالون بالحق ويوعدون بالحق وبه أي بالحق يحكمون، لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، فلا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها، وإنما يوالون على الدين، فولاؤهم لله وبراؤهم لله ومواقفهم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، كما روي إياك أن تعرف ما كنت تنكر أو تنكر ما كنت تعرف. يثبتون على أصولهم. نعم ثم أمور تتجدد تحتاج إلى نظرات جديدة، نعم هذا لا يعارض أن لهم ثوابت، أصول ثابتة ما تتغير. وأيضا هم بالحق يحكمون، وهذا امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، إذ أمرنا ألا نحكم إلا بالحق وألا نحكم إلا بالقسط. لا تنفك سيرهم حسنة، كما أن عقيدتهم قويمة وشريعتهم مستقيمة. هم دائما أهل السيرة الحسنة حتى ولو سجنوا وعذبوا. هذا الإمام أحمد يعذب على يد المعتصم فيجلد، وسيرته ملء السمع والبصر، سيرته منذ عهده إلى الآن إمام أهل السنة والجماعة. وهذا ربما سجن، الشافعي سجن رحمه الله تبارك وتعالى، ثم من فك حتى فك أسره هارون واتخذه خليلا يسامره بعد أن عرف قدره في العلم والشرف. وهكذا ربما عذب بعضهم وما من إمام إلا وله محنة، بل وقد جمع بعض أهل العلم كتابا في محن العلماء، إذ أنهم يرون أن المحن والبلايا هذه مرتبطة بالتمكين. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لذلك هؤلاء الأئمة لهم صبر على بلاء، فمهما أوذوا إلا أن نجمهم وذكرهم في السماء، والله عز وجل تكفل بالدفاع عنهم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك إياك أن تظن أن أخلاقهم تشوبها شائبة، فأخلاقهم ربانية ومسالكهم وسطية وتربيتهم إيمانية، لا يخالفون في التربية والسلوك هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم، فبأدبه يتأدبون وعلى أثره يعملون وعن سنته لا يحدون. هؤلاء يتبعون حتى في التربية والتزكية، لا يبتدعون فيها، فيرون أن التربية أصل في بناء المسلم الذي ينفع نفسه وينفع الناس، ومع ذلك هم حتى في التربية أهل تزكية، وفي التزكية والتربية أهل وسطية، ويعلمون أن النجاح في التربية والتزكية ليس بادعاء الغلاة أو ادعاءات غلاة الصوفية من الشطحات والإغماءات وأمثال هذه الأذكار البدعية وغير ذلك، إنما يعلمون أن التربية والتزكية هدي نهتدي به من رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وصحابته الكرام وتابعيهم بإحسان. فليس هناك تركيز على أعمال القلوب وإهمال لأعمال الجوارح، أو إكثار من أعمال الجوارح وإهمال وإماتة لأعمال القلوب، بل هم أهل وسطية في هذا وذاك. ليس هناك نوع من الرهبانية التي مقتها الله تبارك وتعالى ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ليس هناك شهوانية ودنيوية كالتي أيضا مقتها الله تبارك وتعالى ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يوازنون بين حق الروح أو حق الإنسان في نمو روحه ونمو جسده، ويرون أن نمو الروح وما عند الله أولى من نمو الجسد، مع عدم إهمال نمو الجسد ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فلذلك هم يمتثلون حتى في التربية والتزكية، يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وصحبه الكرام، فيعلمون ويربون ويأمرون وينهون، وإلى الله تعالى يدعون، وعليه يدلون، وفي سبيله يجاهدون. لا يفطرون أبدا عن العلم والتربية، ولا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدلالة عليه، ولا يعطلون الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مع إمامهم، فلا ينفردون بالجهاد عن إمامهم أبدا، ولا يبنون الطوائف المتفرقة المتشرذمة فينصبونها تجاه أمتهم ودولتهم وإمامهم، وإنما يكونون أو يرون أن السيف لا يكون إلا مع الإمام، فلا يكون ضد الإمام، ولا يكون مسلطا على عباد الله تبارك وتعالى ظلما. فإذا كان الأمر كذلك وعلمت أنهم على هذا الخلق، فاعلم أن هذه الطائفة ما تركت الجهاد أبدا، فإذا تعطل جهاد اليد والسنان فهم أهل جهاد بالحجة والبيان وباليد والسنان، وهم جهادهم وفرقتهم ظاهرة منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى تقوم الساعة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلذلك اعلم أنه مهما أتى من مشغب يشغب عليهم أنهم لسان فقط لا يتحركون، فاعلم أنهم لا يتحركون إلا بحكمة، فيقدرون الأمور بما يناسبها، فليسوا من أهل الطيش، ليسوا من أهل السفه، ليسوا من أهل التهور، وإنما يرون الأمور ويضعونها في ميزانها الشرعي، وهو ميزان حساس جدا. فلربما نطق العبد ممن يتبع بكلمة فأهدرت بسببه أرواح فسئل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك لما كانوا على هذه المكانة والهيئة قال المصنف: أعيانهم علماؤهم المعروفون منهم، أعيانهم قدوة السائرين، وأئمتهم منار الحائرين، وحجة الله على الخلق أجمعين. لماذا؟ لأنهم العلماء الربانيون، لأن هؤلاء هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، هؤلاء الذين بلغوا المراتب العالية في العلم الشرعي، بحيث إذا رأيت أحدا منهم ربما ذكرك بالله وربما دلك على الله، لا نقول بكلامه وإنما بسمته ودله. أعيانهم قدوة السائرين. حتى الآن من نتبع؟ إننا نبحث عن أثار الصحابة حتى نقلدهم في أعمالهم، في أقوالهم، في أفعالهم، في تزكيتهم لأنفسهم، في تربيتهم لأنفسهم ولأبنائهم، في سلوكهم. ولذلك دائما كان كلامهم هو الذي يهدي الحيارة، وهو الذي يرشد الضال، وكلامهم حجة من الله على الخلق. الله تبارك وتعالى أجرى على ألسنتهم حكمة بسبب تعلمهم لكلام ربهم وكلام نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أيوب السختياني رحمه الله تبارك وتعالى: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد عضوا من أعضائي. وقال رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك أعلم أن هؤلاء هم الذين إذا التف حولهم الشباب اهتدى، وإذا التف حولهم الشيوخ صاروا من أهل الهدى، وإذا التف حولهم الأطفال والصبيان علموا طريق الرضا. هؤلاء الذين قال أيوب عنهم أيضا: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. لماذا عالم من أهل السنة؟ لأن أهل السنة هم الذين يهدون الحيارة، وهذا الحدث أو هذا الأعجمي الذي دخل الإسلام دخل ولم يعلم بعد ما الذي يتبع وما الذي ينجيه عند الله تبارك وتعالى، فمن سعادته أن يوفقه الله عز وجل لعالم من أهل السنة. قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. الشاب في طيش، فإذا نسك اهتدى، كما نقولها بلسان العصر التزم، وإن كان هذه عليها ملاحظات، لكن إذا اهتدى وتاب هذا الشاب فمن سعادته أن يوفق لرجل صاحب سنة يحمله على هذه السنة، بدلا من أن يوفق لصاحب بدعة يحمله على البدعة. ولذلك هم في الفضل متفاوتون، فليس من الأمة أحد بعد نبيها كأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة وهكذا، وليس من عوام الناس كالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة كذلك، وليس إلى آخره. فالناس متفاوتون في الفضل، لكنهم يعتقدون أن لا معصومية إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر تواطأت عليه أقوال الأئمة الأعلام، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي يتبع لا يخالف في قوله، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. أما سوى الله ورسوله فالكل حينئذ يؤخذ منه ويرد، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا المقام كما أو صاحب هذا الحجرة كما، ثم أشار إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها قبره. ولذلك يقول المصنف: بميزان الشريعة يحكمون، وبإقامة الدين يتواصون، فإن هنا عن ترخص جاف وتنطع غال وتهوي واندفاع أو عجز وانقطاع. فهم أهل حكمة وعدل، ولذلك حكموا الشريعة التي فيها قال الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، كلام الله. وفيه قال رسول الله الذي أثبتنا له العصمة قبل ذلك، فيحكمون هذه الشريعة على الأقوال والأفعال، ويتواصون بإقامة الدين، فينهون عن ترخص جاف هؤلاء الذين يميعون الدين، وتنطع غال هؤلاء الذين يريدونها مذابح، وتهور واندفاع بلا حكمة وروية وتعقل وموازين القدرة والعجز وموازين الاستطاعة وعدم الاستطاعة. هذه الموازين والمصالح والمفاسد، هذه الموازين التي لا يعقلها إلا العالمون، وكذلك أو عجز وانقطاع. ثم يسألون الله تبارك وتعالى العافية ولا يتعرضون للبلاء، كما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تبارك وتعالى العافية، وروي عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ولا يتعرضون للبلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا نزل بهم لا يتمنونه، لكن إذا نزل بهم قدر الله من مصاب من عدو يلاقونه، كانوا هم الرجال، كانوا هم الذين يدافعون عن بيضة الإسلام. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، الذي كان سببا في تحريك الجيوش لمحاربة التتار، ثم ثبت وثبت، ولذلك قال: فيثبتون ويثبتون، يثبتون بثباتهم، يثبتون بأقوالهم، يثبتون بأفعالهم، يثبتون بعقيدتهم، يثبتون بجسارتهم، فيثبتون ويثبتون، يعتزلون المعاصي ولا يخالطون الناس إلا في خير، يعتزلون المعاصي وأهلها ولا يخالطون الناس إلا في خير. ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أن مخالطة الناس أصناف: أناس مخالطتهم كالغذاء لا تستغني عنه في اليوم ولا الليلة، كالطعام، وهم العلماء، تحتاج إلى كلامهم وإلى نصحهم وإلى سمتهم وهديهم ودلهم، إلى طريقتهم في الكلام، طريقتهم في المشي، في المعاملات، إلى آخره. وأناس مخالطتهم كالدواء، وهم أهل الدنيا، تخالطه على قدر الحاجة، فإذا فرغت من حاجتي لا تزد على ذلك، لأن الزيادة في الدواء يضر. وأناس مخالطتهم كالداء، وهم أهل البدع الذين لا يدعون إلى بدعتهم، تخالط أهل البدع ربما يتشرب قلبك شيئا فيمرض، مع أنه لا يدعو إلى بدعته، فكيف إذا دعا. وأناس مخالطتهم كاحتساء السم، موت، يموت القلب دفعة واحدة. وهؤلاء هم أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم، لا تخالطهم أبدا، إياك. كان الإمام مالك يأتيه المبتدع فيقول: أكلمك كلمة، فيقول: ولا نصف كلمة، إما أن تخرج أو أخرج، يقشع على قلبه، وهو الإمام مالك. وكذلك الأئمة على طول الزمان ما كانوا يعرضون أنفسهم وقلوبهم لشبهات المشبهة، إنما إذا حضر الموقف كانوا هم الرجال، كما ذكرنا سريرتهم نقية ولا يقولون بالتقية. التقية إرضاء من تسلط عليك بالقول دون القلب، ولذلك التقية هذه عندنا نوع تصرف طارئ، بخلاف التقية عند الشيعة، ولذلك هو يقصد ذلك، فيقولون سريرتهم نقية، قلوبهم صفية، صافية، ليس فيها شحناء ولا بغضاء ولا كره لأحد، إنما يبغضون لله ويوالون لله كما ذكرنا قبل ذلك. لا يقولون بالتقية يعني لا يعتبرون التقية دينا يتقربون به إلى الله كما ذكر الشيعة، فالشيعة يرون أن التقية أصل مستمر للعبد يسير به بين المخالفين دائما، سواء كان مضطرا أو غير مضطر، مكرها أو غير مكره. إنما أهل السنة فيرون أن التقية لا تكون إلا في حال اضطرار أو إكراه، يدارون الناس ولا يداهنونهم. الفرق بين المداراة والمداهنة ذكرها عدد من أهل العلم، والحقيقة هي مبنية على ذم الشارع للمداهنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للمداراة. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمداراة فلما دخل عليه رجل فاستأذن عليه فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل هش له وبش وأفرش له من ثوبه فأجلسه عليه ثم أكرمه ثم انصرف. فلما قام قالت أمنا عائشة يا رسول الله كان من أمرك لما استأذن الرجل كذا ثم فعلت كذا؟ قال إن من أشر الخلق عند الله يوم القيامة من اتقاه الناس لفحشه. هذه مداراة، لأن ليس فيها تنازل عن أصول ولا معتقدات ولا شيء، إنما هو إكرام لإنسان تخشى فحشه فقط، إكرام. والإكرام هذا يكون للفاحش البذيء ويكون للإنسان العفيف، فلا تنازل. أما المداهنة التي ذمها الله عز وجل فقال ودوا لو تدهن فيدهنون، هذه معناها تنازل عن ثوابت، ودوا لو أن تتنازل قليلا عن معتقدك فتتقاربون، كما يقال التقارب بين السنة والشيعة، التقارب بين الأديان، مقاربة الأديان والمذاهب إلى آخر هذه الأمور. فهذه المداهنة أو هذا التقارب مذموم شرعا، ولذلك عدد من أهل العلم ربما نص على هذه الفروق، فقال ابن بطال المداراة مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أين المداهنة؟ من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، زي كما نقول الدهان، دهنت الشيء يعني جعلت له ظاهرا بخلاف الباطن، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفساق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. والمداراة هي الرفق بالجاهل من التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، يعني طالما أن الفاسق هذا لم يظهر فسقه أمامك لا تغلظ عليه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل بئس أخو العشيرة نعم مع الناس، لكنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر فسقه له. ثم قال المصنف يصلون من قطعهم ويعطون من منعهم ويعفون عن من ظلمهم، وهذا فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعقبة ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك. فهم أهل الوصية، وهم كذلك يعملون بوصية رب العالمين تبارك وتعالى، فقال يأخذون العفو ويأمرون بالعرف ويعرضون عن الجاهلين، لما قاله ربنا تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يصبرون ويحلمون وعلى ربهم يتوكلون، هم أهل الصبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا المؤمن، وهذا سيأتي أيضا بعد ذلك. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يصبرون ويحلمون. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يقول حكمة جميلة، يقول تسعة أعشار الحلم في التغافل، تسعة أعشار الحلم في التغافل. يحلمون أن يتغافلون عن كثير من الأمور التي يعني الأصل أن لا يقوم لها إلا الأرذال من الناس أو قليل العقل، هم أعلى من ذلك، أهل حلم بجاهل يتجرأ عليهم. جاء الرجل العربي جلف يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي أتاك فليس مالك ولا مال أبيك، فيحلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشده فيؤثر في عنقه، يجذبه جذبة تؤثر حشية البردة في عنقه، فيقول رحم الله أخي موسى كان أوذي أكثر من هذا فصبر. يدخل عمر بن عبد العزيز فيرتطم برجل رجل جالس في أول المسجد وهو خليفة المؤمنين، فيقول الرجل أعمى أنت؟ فيقول لا لست أعمى. فأراد من حاشية عمر من يقوم للرجل، فقال إنما سألني أعمى أنت؟ فقلت لست بالأعمى. هذا من الحلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت أم جميل تقول لأبي بكر أترى صاحبك يهجوني وإني شعره وإني أهجوه مذمم أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، أو كما قالت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترى كيف يصرف الله شرهم عني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يذمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أنهم مع صبرهم وحلمهم يتوكلون على ربهم تبارك وتعالى، فيأخذون بالأسباب ويعلقون قلوبهم بمسبب الأسباب تبارك وتعالى، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أعقلها أم أتوكل، قال أعقلها وتوكل، يعني أربط، أعقل من الرباط، أربط الدابة وتوكل على الله تبارك وتعالى، فخذ بالسبب. كما أمر الله تبارك وتعالى مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فما الذي ستفعله هزة مريم لنخلة عظيمة؟ لكن الله عز وجل يعلمنا أن نأخذ بالأسباب وألا نتواكل، كما جاء قوم حفاة لا يحملون زادا إلى مكة للحج، فإذا سئلوا قيل أو قالوا نحن المتوكلون، فلما علم عمر بهم قال بل هم المتواكلون، لا يأخذون بالأسباب التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بها. ولذلك هؤلاء قلوبهم معلقة بالله تبارك وتعالى، فقال المصنف بمحبة الله تعالى يشتهرون، ومن خشية الله يشفقون، وبقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون. هؤلاء أهل الحب الحقيقي، ليس المدعى، ليس المبتدع، إنما الحب الحقيقي، يجمعون في قلوبهم بين حب الله وخشية الله تبارك وتعالى، فهم يطيرون إلى الله بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء، ويميلون في الدنيا جناح الخوف أكثر، لأن النفس تميل أو تميل ناحية الرجاء أكثر، فهم من خشية الله يشفقون، ولذلك كثر بكاؤهم في لياليهم. وقد صنف بعض أهل العلم في أمر البكاء، والبكاء في القيام والبكاء بالليل ما تعجب له، فإذا رددت الأمر إلى نفسك اتهمت نفسك بالقصور وبالضعف في العبادة، نسأل الله عز وجل العافية. وبالفرح أو بقلة الضحك والفرح بالدنيا يميزون، لا يفرحون بأمر الدنيا، يهربون من المناصب، هذا سفيان يهرب من المنصب، وهذا أبو حنيفة هرب من المنصب من القضاء، وكانوا يتهمون من يقبل جوائز السلطان، وإنما يحبون التكفف والتعفف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نزهد في الدنيا، وأن يكون هذا الزهد بالقلب أكثر منه باليد، لأن الادعاء باللسان سهل، إنما القلب هو محل الزهد الحقيقي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال مثلي والدنيا، أو مثل الدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وانصرف عنها، هذا فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم ومتعلم. وقال في حديث المستورد ابن شداد عند الإمام مسلم مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، القطرات على الإصبع هي الدنيا واليم هو الآخرة، وهكذا كثير. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولذلك كان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه دائما إذا أقبلت عليه الدنيا يقول يا دنيا غري غيري، يعني لن تدخلي لقلبي، لأن قلوبهم امتلأت بحب ربهم تبارك وتعالى، يحرصون على الصلاة مع الجماعة ويعبدون على البر والطاعة. البر هو أعمال الخير جميعا، اسم جامع لأعمال القربات والخير، والطاعة كذلك، والطاعة والعبادة من الأسماء المتقاربة في المعنى، وإن فرق بينهما أهل العلم. فأهل السنة والجماعة يحرصون على الصلاة في الجماعة، لأن هذا مبني على أنهم أهل تجمع، وكذلك أهل امتثال لأمر الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بالصلاة دائما بأمر الجمع، وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، هذا الجمع للمجموع. لذلك هم يحرصون على الجماعة لا سيما في الصلاة، حتى وإن اختلفوا في حكمها فقها، إلا أنهم يحرصون عليها عملا وسلوكا، ويعبدون على البر والطاعة. فيتقربون إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه في كل الأبواب، كما قيل اضرب مع كل أهل طاعة بسهم حتى تفتح لك من أبواب الخير في الجنان من كل باب فتحة. بقيام الليل يتشرفون، وبوجل القلوب ودمع العيون وكثرة الصيام والذكر يعرفون إذا رؤوا ذكر الله. هذا جميل، بقيام الليل يتشرفون به، إذا نمت العيون وخلى كل حبيب بحبيبه، فهؤلاء ينصبون أقدامهم لربهم تبارك وتعالى استئناسا به في ظلمة هذه الدنيا نورا يضيء لهم. يغلقون عليهم أبوابهم، ويأبى الله إلا أن يفضحهم بطاعتهم بنور على وجوههم بين الناس في صباحه. بوجل القلوب والخوف والخشية ودمع العيون يعرفون، وكثرة الصيام يعرفون، وبذكر الله يعرفون. معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، لما أتته المنية كانت بليل، فقال لأبنائه أصبحنا؟ قالوا لا. ثم بعد مدة أصبحنا؟ قالوا لا. ثم بعد مدة أصبحنا؟ قالوا لا. ثم أصبحنا؟ قالوا نعم. قال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لطول بقاء ولا لكبي ثمار ولا لجري أنهار، وإنما لظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب. هذا يتقرب إلى الله في آخر عمره بذم الدنيا وبفعل الطاعات التي ترضي رب الأرض والسماوات. هؤلاء أيضا من صفاتهم أنهم يكفون ألسنتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يكفون ألسنتهم، صمتهم طويل، نطقهم قليل، والحكمة تجري في كلماتهم. سبحان الله، هذا عكس الذي يحدث في عصرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله بسبب مواقع التواصل وما أبدعته على الناس من جرأة على الكلام في كل أمر يعرفون فيه أو لا يعرفون. أما هؤلاء أهل حكمة، والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه فيضع الكلمة في موضعها، فإن لم تكن له حاجة في وضع كلمة لم ينطق. صمتهم طويل، نطقهم قليل، والحكمة تجري في كلماتهم. يفتشون سرائرهم ويحفظون جوارحهم ويلهمون السداد في أعمالهم، دائما ما يحاسبون أنفسهم، فيسأل نفسه كما قال الحسن البصري لا تجد المؤمن إلا وهو يقول يا نفس لما تأكلين، يا نفس لما تشربين، لما تقولين، لما تفعلين. يحفظون جوارحهم من انتهاك المحرمات، من التعدي على الحرمات، من غضب رب الأرض والسماوات، ويلهمون السداد في أعمالهم توفيقا من ربهم تبارك وتعالى، إذ أن هذه الطاعات تعرض العبد لمظنة التوفيق. يبذلون الصدقة بسخاء ويجودون بكل عطاء. يبذلون الصدقة بسخاء لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في وصفه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدرسه بالقرآن، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. يجودون أو يبذلون الصدقة بسخاء ويجودون بكل عطاء في كل الأنواع، ومن ذلك العلم، فيعلمون أن زكاة العلم تعليمه للناس. يشكرون في السراء وتصبرون في الضراء وتضرعون عند نزول البلاء، كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. ويتضرعون عند نزول البلاء كما حدث للصحابة الكرام حينما حدث قحط في المدينة، فقدموا العباس لمكانته يتضرع لهم، فرفع إليه وقال اللهم ما من بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. يغلبون الرجاء في الشدة، أو يغلبون الرجاء في الشدة ويغلبهم الخوف في الرخاء. هؤلاء في حال الشدة بتعلقهم بالله عز وجل يحسنون الظن بالله فيغلبون الرجاء. هذا عكس الناس، الناس حال الشدة يخافون، هؤلاء متعلقون بالله موصولون. وفي حال الرخاء يخافون أن يكون استدراكا ولذلك أن يكون استدراجا. ولذلك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما كان يرى السحاب يتغير وجهه يدخل إلى داري ويخرج فيكلم في ذلك فيقول ما أمنني أن ليس فيها عذاب، ثم يبين لهم الذي حل بقوم عاد لما قالوا عارض ممطرنا، فقيل لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. يكثرون التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار. يكثرون التوبة لأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال كما في حديث الأغر المزني: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وكان يعد له في المجلس الواحد كما في الحديث الآخر أكثر من 70 مرة أستغفرك اللهم وأتوب إليك. يكثرون من التوبة والاستغفار ويتهيئون للعرض على العزيز الغفار، كما قال ابن عمر وذكر ذلك البخاري في صحيح بعد عرضه لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، وعد نفسك من أهل القبور. هذا خارج الصحيح، وأيضا خارج الصحيح: فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك عند الله غدا. بالإخلاص يعملون ومن الرياء يفرقون وقلوبهم كل ساعة يتفقدون. مبنى الإخلاص هو مبنى كل الأعمال لأنه أحد شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. فيعلمون أن لا عمل يقبل عند الله إلا بالإخلاص، فيتهيئون بالنية الخالصة وهي أشد عليهم من العمل نفسه. فالنية الخالصة أشد على العبد من العمل، فمتى هيئوا نياتهم بالإخلاص كان العمل أهون. ولذلك عكس الإخلاص الرياء، فكانوا يفرقون منه، يفزعون، يخافون منه، يخشون من ضياع أعمالهم. والرياء ليته لا لك ولا عليك، بل الرياء عليك يوم القيامة، أسأل الله عز وجل السلام. ولذلك قلوبهم كل ساعة يتفقدون، ينظرون: لماذا عملت كذا؟ لماذا؟ أهو لله؟ أهو كان لنفسي؟ أهو كان سمعة؟ أهو كان شهرة؟ أكان حب تصدر؟ أم كان كذا؟ أو كان كذا؟ إلى آخره. فيكثرون من ذلك. فلذلك إذا أردت أن تكون هؤلاء من هؤلاء فكون على هذه الصفات، لأنه كما ختم المصنف هذا الفصل فقال: وبالجملة فإن الخير فيهم غالب أو الغالب، كما أن الشر في مخالفيهم غالب، لأنهم على هذه الصفات يحبون أن يحوزونها، ربما لا يصلون إلى 100% من هذه لكن يقاربون الوصول، فلذلك خيرهم غالب. يعني هذه الصفات تنفي ضدها، وغيرهم إذا خالف ذلك حلت أضداد هذه الصفات في قلوبهم محل هذه الصفات المباركة. فلذلك كان الأمر عندهم أن هؤلاء حازوا هذه الصفات فكان خيرهم غالب، وهؤلاء حازوا ضد هذه الصفات وهي صفات شريرة فكان شرهم غالب. وبهذا ينتهي هذا الدرس وبيان خصائص أهل السنة والجماعة. ونعتذر الإطالة، لكن هذان درسان قويان مادتهما دسمة، لكن لا تظنن أبدا أن هذه المادة للحفظ قدر ما هي للفهم وللتطبيق والعمل والسلوك، فهي مادة تربوية من الطراز الأول ومن الطراز الأول. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا.